الله يقويك، الله أكبر،

تعاليك يا فيه في رضا يرضى عليك ربنا يرضى عليك ربنا وسلام. لا اله الا الله ولله المثل الاعلى. وهو العزيز الحكيم. Wow. Thank you. Oh, وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونه من غير طرف ودم لبنا والله أنزل من السماء ماء أي معلش الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها الله يقوي الله يقوي جسيد الله الله الله الله والله أنزل من السماء الله الله الله والله أنزل من السماء ماء فأحيي به الأرض بعد موتها الله يرضى عليك ويقويك الله عليك يرضى عليك الله الله الله الله نسقيكم مما في بطونه من بين طرف ودم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من بين طرف ودم لبن لبن خالصا الله

والله خلق Thank you.